حرف الألف. ابن باجة. ألف حياته. أبو بكر محمد بن يحيى بن الصايغ المعروف ابن باجة، ولد في سرقسطة قرب نهاية القرن الخامس الهجري، وعاش في تلك المدينة إبان حكم المستعين الثاني 478 إلى 503 هجرية، الموافق 1085 1109 ميلادية. ويبدو أن أسرته كانت تشتغل بالصياغة، صياغة الجواهر، لأن كلمة باجة معناها الفضة باللهجة العربية الأندلسية في ذلك العصر. ويبدو أن صاحبنا قد اشتغل مدة بهذه المهنة، وبرز في الكثير من العلوم، فكان لغويا وشاعرا وموسيقيا وفيلسوفا. ولما غزا المرابطون سرقسطة في عام 1503 هجرية 1110 ميلادية، كانت شهرته قد استقرت، بدليل أنه صار من المقربين إلى حاكم سرقسطة الذي ولاه المرابطون. وفي حوالي عام 509 1116 ميلادية، أي قبل استيلاء ألفونس صاحب المعارك على سرقسطة في عام 511 هجرية 1118 ميلادية، رحل ابن باجة إلى الجنوب، فأقام في المنية وغرناطة وأشبيلية وقاين. وفي أشبيلية استقر، حيث كان يشتغل بالتدريس والتأليف، ثم ارتحل إلى فاس، حيث نال رضا أبي بكر يحيى ابن يوسف ابن التاشفين وصار وزيرا له، وهناك توفي مسموما في عام 533 هجرية 1138 ميلادية. وقيل إن خصمه أبا العلاء ابن زهر الطبيب المشهور هو الذي احتال ليوضع له السم في أكلة باذنجان، مما أدى إلى وفاته. ب. مؤلفات. أورد لنا تلميذه وصاحبه المخلص الوزير أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن الإمام، وكان كاتبا فاضلا متميزا في العلوم، وصاحب أبا بكر بن باجة مدة، واشتغل عليه، وسافر أبو الحسن علي بن الإمام من الغرب، وتوفي بقوص في صعيد مصر. نقول أنه أورد لنا تتم ببعض مؤلفات ابن باجة يشتمل على 105 كتب أو رسائل، وذكر ابن أبي مصيبعة 27 عنوانا. وقد وصلتنا 3 مجموعات من رسائله، هي ألف مجموعة في مكتبة بودلي بإكسفورد تحت رقم 206 بوقوق، وتشتمل على الرسائل التالية: 1 من قوله على مقالات السماع الطبيعي لأرسطو 5 و6 و7 و8، 2 قوله في شرح الآثار العلوية، 3 قوله في الكون والفساد، 4 قوله على بعض مقالات كتاب الحيوان الأخيرة، 5 من قوله في كتاب الحيوان، 6 كلامه في النبات، 7 من كلامه في ماهية الشوق الطبيعي، 8 كلام بعث به لأبي جعفر يوسف بن حسداي، 9 ومن كلامه في إبانة فضل بن عبد الرحمن بن سيد المهندس، 10 ومن كلامه نظر آخر، 11 من الأمور التي يمكن بها الوقوف على العقل الفعال، 12 من كلامه في البحث عن النفس النزوعية، 13 من كلامه في النفس، 14 من كلامه في تدبير المتوحد، 15 القول في الصور الروحانية، 16 من قوله في الغاية الإنسانية، 17 من قوله في العرض، 18 من قوله على الثانية، من السماع، 19 من الأقاويل المنسوبة إليه، 20 من قوله في صدر فيثاغوري، 21 من كلامه في لواحق المقولات، 22 من قوله على كتاب العبارة، 23 كلامه في القياس، 24 كلامه في البرهان، 25 وكتب إلى أبي الحسن من الإمام، 26 كلامه في اتصال العقل بالإنسان، 27 قوله له يتلو رسالة الوداع، قول له يتلو رسالة الوداع، 28 كلامه في الألحان، 29 كلامه في النيلوفر. فمجموعة الإسكوريال رقم 612 وتاريخ نسخها سنة 667 هجرية، وتشمل على 30 تعليق على كتاب أبي نصر في المدخل والفصول من إيثاغوجي، 31 تعليق على كتاب صار أرمينياس في الفارابي، 32 قوله في كتاب البرهان جيم. مجموعة قشقند برقم 2385 وتشتمل على 33 رسالة في المتحرك، 34 رسالة في الوحدة والواحد، 35 مقالة في الفحص عن القوة النزوعية. وقد نشرنا نحن هذه الرسائل الأخيرة في مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد، المجلد 15 مدريد عام 1870 صاد 25/54، وعدنا نشرها في كتابنا رسائل فلسفية من غازي عام 1973. دال مجموعة برلين برقم 5060 فهرست ألفير جزء الرابع صاد 396-399، وتشتمل على 22 رسالة. وقيل إن هذا المخطوط فقد فقد إبان الحرب العالمية الأخيرة، لكن صورا فوتوغرافية منه لابد موجودة عند بعض الباحثين. وقد نشر آثيم بلاتيوس أربع رسائل، هي 1 في النبات، 2 رسالة الاتصال، 3 رسالة الوداع، 4 تدبير المتوحد. وأعاد ماجد فخري نشر الثلاثة الأخيرة، ونشر عن مخطوط مكتبة بودلي في إكسفورد الرسائل التالية: 5 في الغاية الإنسانية، 6 قول له يتلو رسالة الوداع، 7 في الأمور التي يمكن بها الوقوف على العقل الفعال، وذلك في مجموعة بعنوان رسائل ابن باجة الإلهية، بيروت عام 1968، كما نشر شرح السماع الطبيعي ابن باجة بيروت عام 1973. ونشرنا نحن كما ذكرنا من قبل الرسائل الثلاث الواردة في مخطوط تشقند، وفي عزمنا نشر ما حصلنا عليه من رسائل لم تنشر لابن باجة. ونشر سليم سالم في كتاب باري أرمينياس لأبي نصر الفارابي عن مخطوط الإسكوريال، وفي كتاب العبارة عن مخطوط الإسكوريال ومخطط بودلي، وذلك بعنوان ابن باجة تعليقات في كتاب باري أرمينياس ومن كتاب العبارة لأبي نصر الفارابي، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب، الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 1976. والملاحظ على كل ما ورد إلينا من مؤلفات ابن باجة أنه يغلب عليه طابع الشذرات والتكرار وسوء التأليف، وكأنها مجرد تعاريف شتى لا تضمها وحدة تأليفية. ولسنا ندري هل يرجع ذلك إلى حال المخطوطات نفسها أو إلى طبيعة تأليفات ابن باجة نفسه. جيم فلسفته. توفر ابن باجة على علمين من علوم الفلسفة، هما علم النفس والعلم الطبيعي. وأما العلم الإلهي كما لاحظ صاحبه الوزير ابن الحسن علي بن عبد العزيز بن الإمام، فلم يوجد في تعاليقه شيء مخصوص به اختصاصا تاما، إلا نزعات تستقرأ من قوله في رسالة الوداع أو اتصال الإنسان بالعقل الفعال، وإشارات مبددة في أثناء أقاويله، لكنها في غاية القوة والدلالة على براعته في ذلك العلم الشريف الذي هو غاية العلوم ومنتهاها، وكل ما قبله من المعارف فهو من أجله وتوطية له. ويمكن أن نطلق على فلسفته اسم علم الإنسان، لأن ما تناوله فيها يدور معظمه حول موضوعات هذا العلم. 1- الإنسان. كل حي يشارك الجمادات في أمور، وكل إنسان يشارك الحيوان غير الناطق في أمور. فالحي والجماد يشتركان فيما يوجد للسقف الذي ركب منه، مثل السقوط إلى أسفل طوعا أو الصعود إلى أعلى قهرا. ويشارك الإنسان الحيوان غير الناطق في النفس الغادية والمولدة والنامية، كما يشاركه في الإحساس والتخيل والتذكر وما يوجد عنها مما هو للنفس. لكن الإنسان يمتاز عن الحيوان غير الناطق وعن الجماد والنبات بالقوة الفكرية، وهو لا يكون إنسانا إلا بها. والإنسان بما هو حيوان تلحقه الأفعال التي لا اختيار له فيها أصلا كالإحساس، لكنه بما هو إنسان له أفعال لا توجد لغيره من الموجودات. والأفعال الإنسانية الخاصة به هي ما يكون باختياره، فكل ما يفعله الإنسان باختيار فهو فعل إنساني، وكل فعل إنساني فهو فعل باختيار. وأعني بالاختيار الإرادة الكائنة عروية. أما الانفعالات العقلية، إن جاز أن يكون في العقل انفعال فلا يختص بها الإنسان، بل يشارك فيها الحيوان، مثل الإلقاء في الروع والهرب من مفجع وسائر الانفعالات. والفعل البهيمي هو الذي يتقدمه في النفس الانفعال النفساني فقط، مثل التشحي أو الغضب أو الخوف وما شاكله. والإنساني هو ما يتقدمه أمر يوجبه عند فاعله الفكر، سواء تقدم الفكر انفعال نفساني أو أعقب الفكر ذلك. فالبهيمي هو المحرك فيه ما يحدث في النفس البهيمية من الانفعال، والإنساني هو المحرك فيه ما يوجد في النفس من رأي أو اعتقاد. ومعظم أفعال الإنسان مركب من بهيمي وإنساني، وأقل ما يوجد البهيمي خلوا من الإنساني. فأما من يفعل الفعل لأجل الرأي والصواب ولا يلتفت إلى النفس البهيمية ولا ما يحدث فيها، فذلك الإنسان أخلق به أن يكون فعله ذلك إلهيا من أن يكون إنسانيا. فلذلك يجب أن يكون هذا الإنسان فاضلا بالفضائل الشكلية، حتى يكون متى قضت النفس الناطقة بشيء لم تخالف النفس البهيمية، بل قضت بذلك الأمر من جهة أن الرأي قضى به. ولذلك كان الإنسان الإلهي ضرورة فاضلا للضرورة الشكلية. والإنسان قد توجد له حالة فيها يشبه النبات، وذلك في الزمان الذي يحتوي عليه فيه الرحم، فإنه يتخلق أولا، فإذا كمل تخلقه اغتدى ونما. وهذه أفعال توجد للنبات من أول وجوده، ولا يوجد له غيرها أول وجوده، وذلك عند النشوء. والحار الغريزي قد يفعل هذه الأفعال، وإذا خرج الجنين من بطن أمه واستعمل حسه أشبه عند ذلك الحيوان غير الناطق وتحرك في المكان واشتهى. وإنما يكون ذلك لحصول الصورة الروحانية المرتسمة في الحس المشترك ثم في الخيال، والصورة المتخيلة هي المحرك الأول فيه. فيكون عند ذلك في الإنسان 3 محركات كأنها في مرتبة واحدة: القوة الغابية النزوعية، والقوة المنمية الحسية، والقوة الخيالية. وكل هذه القوى هي قوة فاعلة وهي موجودة بالفعل لا عدم فيها، وهذا هو الفرق بين القوة الفاعلة والمنفعلة، فإن في المنفعلة العدم لأن الصورة الروحانية المحسوسة هي أول مراتب الروحانية، على ما يتبين في كتاب المتوحد لأنها إدراك، وتلك الصور الأخرى يدرك بها الجسم ولا يدركها، ولذلك لا تنسب إلى النبات معرفة أصلا وتنسب إلى الحيوان، فإن كل حيوان هو حساس، فالإنسان إذا كان في الرحم وأشبه النبات إنما يقال له أنه حيوان بالقوة، وذلك أن روحه الغريزي يقبل الصورة الروحانية فهو حيوان بذلك القبول، فأما الروح الغريزي في النبات فلا يمكن فيه ذلك، والإنسان له أحوال مختلفة بحسب مراحل العمر، ففي سن الإرتفاع يكون حيوانا فقط، فإنه إنما ينفعل عن النفس البهيمية فقط، لكن من تنشأ لديه الروية فإنه عند ذلك يكون إنسانا بالإطلاق ومكتفيا بنفسه، ليس به ضرورة إلى من يقفله. 2- غايات الإنسان، وغايات الإنسان 3: ألف إن بصورته الجسمانية، باء وإن بصورته الروحانية الخاصة، جيم وإن بصورته الروحانية العامة. فأما الأولى فهي للإنسان من حيث هو جسم، وأما الثانية فإنها قد توجد أيضا في كثير من الحيوان، مثل الحياء للأسد، والعجب للطاووس، والملق للكلب، والكرم للديك، والمكر للثعلب، لأن هذه إذا كانت للبهائم كانت طبيعية للنوع ولم يختص بها شخص من ذلك النوع، بل إن أدرك شيء من ذلك لواحد منها قرن بالنوع، والإنسان وحده هو الذي تكون له هذه الصفات بأشخاصه لا بنوعه. والكمالات الفكرية أحوال خاصة بالصور الروحانية الإنسانية، مثل صواب الرأي وجودة المشورة وكثير من القوى التي اختص بها الإنسان، كالخطابة وقيادة الجيوش والضد وتدبير المنازل. ومن الناس من يراعي صورته الجسمانية فقط وهو الخفيف، ومنهم من يعاني صورته الروحانية فقط وهو الرفيع الشريف. وكما أن أخذت مراتب الجسماني، من لا يحفل بصورته الروحانية عند صورته الجسمانية ولا يلتفت إليها، كذلك أفضل مراتب الشريف من لا يحفل بصورته الجسمانية ولا يلتفت إليها. من شرف الأشراف الكبار الأنفس صنف دون هذا وهو الأكثر، وهو من لا يحفل بصورته الجسمانية عند الروحانية، غير أنه لا يتلفها، لكن من يؤثر جسمانيته على شيء من روحانيته فلا يمكن أن يدرك الغاية القصوى. والفيلسوف هو بالجسمانية إنسان موجود، وبالروحانية يكون أشرف، وبالفعلية يكون إلهيا فاضلا، وذو الحكمة يجب بالضرورة أن يصبح فاضلا إلهيا، وهو يأخذ من كل فعل أفضله ويشارك كل طبقة في أفضل أحوالهم، ويتفرد عنهم بأفضل الأفعال وأكرمها. 3- الصور الروحانية. وكثيرا ما يتحدث ابن باجة في رسائله عن الصور الروحانية، وعنده أن الروح تقال على ما تقال عليه النفس، فالنفس والروح اثنان بالقول واحد بالموضوع، والروحاني منسوب إلى الروح، ويدلون به على الجواهر الساكنة المحركة لسواها، وهذه ضرورة ليست أجساما، بل هي صور للأجسام، إذ كل جسم فهو متحرك. ويقسم ابن باجة الصور الروحانية إلى 4 أصناف: 1- صور الأجسام المستديرة، وهي الأجرام السماوية التي تتحرك حركة دورية. 2- العقل الفعال والعقل المستفاد. 3- المعقولات الهيولانية أربعة، المعاني الموجودة في قوى النفس، وهي الموجودة في الحس المشترك وفي قوة التخيل وفي قوة الذكر. والصنف الأول لا تداخله هيولي، والصنف الثالث له نسبة إلى الهيولي إذ وجودها في الهيولي، والصنف الثاني هو من حيث الأصل غير هيولي غير هيولاني، وإنما نسبته إلى الهيولي لأنه متمم للمعقولات الهيولانية، وهذا هو العقل المستفاد أو فاعل لها، وهذا هو العقل الفعال. أما الصنف الرابع فإنه وسط بين المعقولات الهيولانية والصور الروحانية، والصور الروحانية إما عامة وهي التي لها نسبة إلى الإنسان الذي يعقلها، وإما خاصة ولها نسبتان، إحداهما خاصة وهي نسبتها إلى المحسوس، والأخرى عامة وهي نسبتها إلى الحاس المدرك لها. مثال ذلك صورة جبل أحد، صورة جبل أحد عند من أحسه إذا كان غير مشاهد له، فتلك صورته الروحانية الخاصة لأن نسبتها إلى الجبل خاصة. ولا فرق عندنا في قولنا هذا جبل أحد ونحن نشير إليه في مكانه ويدركه البصر، أو نشير إليه وهو موجود في الحس المشترك أي حين نتخيله دون أن نراه. فللصور ثلاث مراتب في الوجود، أولها الروحانية العامة وهي الصورة العقلية وهي النوع، اثنان والثانية الصورة الروحانية الخاصة، ثلاثة والثالثة الصورة الجسمانية. والروحانية الخاصة لها ثلاث مراتب، واحد أولها معناها الموجود في القوة الذاكرة، اثنان والثانية الرسم الموجود في القوة المتخيلة، ثلاثة والثالثة الصنم أي الرسم أو المثال الحاصل في الحس المشترك. والصورة إما خاصة وإما عامة، أما العامة فهي المعقولات الكلية، والخاصة منها روحانية ومنها جسمانية. ولكل إنسان أجناس من القوى، أولها القوة الفكرية، والثانية القوى الروحانية الثلاث، والثالثة القوة الحساسة، والرابعة القوة المولدة، والخامسة القوة الغالية وما يعد معها، والسادسة القوة الشخصية، والخامسة والسادسة لا نسبة لهما إلى الحيوان أصلا، ولهذا فإن البعض يسمون الخامسة طبيعة. وأما أفعال القوة السادسة فهي بالاضطرار صرفا، ولا شركة بينها وبين أفعال الاختيار. وأما أفعال القوة الخامسة فليست بالاختيار أصلا ولا بالاضطرار صرفا، إذ تختلف عن الاضطرارية في كون المحرك في الجسم، وإنما يحتاج إلى المتحرك وهو المادة التي هي الغذاء. وأما الرابعة فهي أقرب إلى أفعال القوة الخامسة، غير أنها أقرب إلى الاضطرار وهو اللمس. وأما القوة الثانية فلها أفعال وانفعال، فأما الانفعالات الحاصلة عنها فمجراها كمجرى الحس، وأما الأفعال الكائنة عنها فهي اختيارية إذ كانت إنسانية، وأما إذا كانت بهيمية فهي باضطرار. وأما القوة الأولى وهي القوة الفكرية فإن التصديق والتصور فيها بالاضطرار، ولو كان باختيار ولو كان باختيار صدقنا بما يسوؤنا. والصور الروحانية منها ما لها حال ومنها ما لا حال له. أما التي لا حال لها فهي التي تحصل مجردة أو تكون من الأنواع الموجودة كثيرا وعلى المجرى المعتاد. وللصور الروحانية مراتب، هي بها أكثر روحانية أو أقل روحانية، والصور التي في الحس المشترك هي أقل المراتب روحانية وهي أقربها إلى الجسمانية، ولذلك يعبر عنها في الصنم فيقال إن الحس المشترك فيه صنم المحسوس. ويتلوها الصورة التي في الخيالية، وهي أكثر روحانية وأقل جسمانية، ولها ينسب وجود الفضائل النفسانية، ويتلوها التي في القوة الذاكرة، وهي أقصى مراتب الصور الروحانية الخاصة. 4. القوة النزوعية. محرك النفس والانفعال الحاصل في الجزء النزوعي، وذلك يكون بالخيال وبما يسميه ابن باجة بالإجماع، وهو يساوي ما نسميه الآن العزم والتصميم، من أجمع أمره أي صمم عليه. فالمحرك الأول الذي فينا مؤلف من خيال ونزوع، والنزوعي يعبر عنه بالنفس، ولذلك أقول نازعتني نفسي، والخيال هو المحرك، والمتحرك هو الجزء النزوعي. ابن باجة، رسالة الوداع. ويقول في موضع آخر من الكتاب نفسه، صاد 126، إن المحرك الأول مؤلف من أمرين، أحدهما هو المحرك وهو الرأي والخيال، والآخر الذي يحرك وهو الذي به يحرك وهو النزوع، لكن نسبة الرأي إلى النزوع نسبة المحرك إلى الآلة التي بها يحرك، أي أن الرأي هو المحرك والنزوع هو الآلة التي يتم بها تحريك النفس بواسطة الرأي، والمقصود بالرأي هنا الرأي الصواب. 5. اللذات. واللذات أنواع، أولها لذات الشهوات البدنية، والثانية اللذات التي تنال عن الفضائل الشكلية أو الكلية، واللذة تكون متصلة على 3 أنحاء. 1. إذا كانت واحدة بالعدد. 2. إذا كان موضوعها موجودا باستمرار. 3. إذا كان الفاعل لها موجودا باستمرار. ويقسم ابن باجة اللذات تقسيما ثنائيا بعبارة أخرى إلى لذات طبيعية، وهي لذة الملموسات كالالتذاذ بالحار والبارد والمحيطين بنا وبما يرد أجسامنا كالمأكولات والمشروبات، كالالتذاذ بنوع الأكل والشرب والنكاح، ولذات عقلية مثل الالتذاذ بالعلوم وبالتخيل، وهذه تختلف عن الأولى لأن الأولى تتقدم أصنافها أضدادها، فأما الثانية فليس ذلك فيها، وقولي تتقدم أصنافها أضدادها مثل أن الجوع يتقدم لذة الأكل والعطش يتقدم لذة الشرب، فأما العلوم فلا يمكن ذلك فيها لأنها يقين، فزوالها إنما يكون بزوال حال الموضوع كالنسيان وتعري الموضوع عنها، وإلا فلا يمكن ذلك فيها لأنها كليات فليست في زمان، ولأن العلم بها يقين فلا يمكن أن يستحيل بعناد، وإنما يعدم بزوال الموضوع وهو الإنسان أو بتعريه عنها وهو النسيان. ولكن تبين أن العلم الأقصى الذي هو تصور العقل وهو وجود العقل المستفاد لا يمكن فيه النسيان، اللهم إلا أن يكون ذلك خارجا عن الطبع. انظر ابن باجة رسالة الوداع. 6. منازل الناس من حيث المعرفة الفعلية. ويميز ابن باجة 3 أصناف من الناس من حيث المعرفة العقلية، هي أولا المرتبة الجمهورية على حد تعبيره، وهي المرتبة الطبيعية، وهؤلاء إنما لهم المعقول مرتبطا بالصور الهيولانية ولا يعلمونه إلا بها وعنها ومنها ولها، ويدخل في هذه جميع الصنائع العملية. وثانيا المعرفة النظرية، وهي ذروة الطبيعة، إلا أن الجمهور ينظرون إلى الموضوعات أولا وإلى المعقول ثانيا، ولأجل الموضوعات والنظار الطبيعيون ينظرون إلى المعقول أولا وإلى الموضوعات ثانيا، فهذه المرتبة النظرية يرى صاحبها المعقول ولكن بواسطة، وكما تظهر الشمس في الماء فإن المرئي في الماء هو خيالها لا هي بنفسها، والجمهور يرون خيال خياله مثل أن تلقى الشمس خيالها على ماء، مثل أن تلقي الشمس خيالها على الماء، مثل أن تلقي الشمس خيالها على ماء، وينعكس ذلك إلى مرآة وترى في المرآة. ثالثا، مرتبة السعداء الذين يرون الشيء بنفسه. ثم يسوق ابن باجة أسطورة الكهف المشهورة الواردة في كتاب السياسة لأفلاطون، فيقول: فحال الجمهور من المعقولات تشبه أحوال المبصرين في مغارة، لا تطلو عليهم الشمس فيرونها، بل يرون الألوان كلها في الظل. فمن كان في فضاء المغارة صار في حال شبيهة بالظلمة، ومن كان عند مدخل المغارة رأى الألوان في الظل. وجميع الجمهور فإنما يرون الموجودات في حال شبيهة بحال الظل، ولما يبصروا قط ولما يبصروا قط ذلك الضوء. فلذلك كما أنه لا وجود للضوء مجردا عن الألوان عند أهل المغارة، كذلك لا وجود لذلك العقل عند الجمهور ولا يشعرون به. وأما النظريون فينزلون منزلة من خرج من المغارة إلى البراح، فلمح الضوء مجردا من الألوان، ورأى الجميع الألوان على كنهها. وأما السعداء فليس لهم في الأبصار شبيه، إذ يصيرون هم الشيء، فلو استحال البصر فصار ضوءا لكان عند ذلك ينزل منزلة السعداء. وأما الألغاز، والألغاز ضرب المثل، التصوير بأسطورة، واللغز يساوي الأسطورة. وأما الألغاز عن حال السعداء بحال من نظر إلى الشمس بعينها، فذلك الألغاز لا يناسب الألغاز عن حال الجمهور، بل الألغاز عن حال الجمهور أشد مناسبة ومقاربة من هذه. وأما أفلاطون فلما كان يضع الصور كان ألغازه عن حال السعداء بحال الناظر إلى الشمس مناسبا لألغازه عن حال الجمهور، فكان لغزه متناسب الأقسام. ابن باجة، اتصال العقل بالإنسان، في رسائل ابن باجة الإلهية. ثم يشير ابن باجة إلى نظرية الصور المثل الأفلاطونية، إلى نظرية الصور الأفلاطونية بن قوسين المثل، فقال: إن الصور معاني مجردة عن المادة، يلحقها الذهن كما يلحق الحس صور المحسوسات، حتى يكون الذهن كالقوة الحساسة للصور أو كالقوة الناطقة للمتخيلات. فيلزم عن ذلك أن تكون المعاني المعقولة من تلك الصور أبسط من تلك الصور. فيكون هنا ثلاثة: المعاني المحسوسة والصور ومعاني الصور. ويقصد بالمعاني المحسوسة المدركات الحسية أو الامتثالات الناشئة عن معطيات الحس، ويقصد بالصور الكليات في الأذهان، وربما يقصد بمعاني الصور الصور في عالم المثل، وإن كان كلامه هنا غير واضح. ويرد على أرسطو في نقده لنظرية الصور الأفلاطونية، فيقول: إن نقد أرسطو الوارد في كتاب ما بعد الطبيعة يصح لو كان المقصود من القول بالصور أنها تفعل فعل الكائنات التي هي صور لها، يعني نقول إن صورة النار تفعل فعل النار فتحرق، إذ لو كان الأمر كذلك للزمت المحالات التي ذكرها أرسطو. وإنما المقصود بالصور أنها معاني مجردة عن المادة، ولا تفعل فعل الأشياء التي هي في مادة. والصور بهذا المعنى حقيقية واحدة باقية، غير بالية ولا فاسدة. ولا يتسع ابن باجة في الكلام عن السعداء، أهل المرتبة الثالثة الذين يرون الأشياء ذاتها كما لو كانوا يرون الشمس نفسها، بل تحيل إلى رجاء أن يثبت ذلك مفسرا مبينا. لكن لم يصل لنا شيء في هذا الباب، إن كان قد أنجز وعده هذا. 7 المدينة الكاملة. وهنا نصل إلى الجانب السياسي في فلسفة ابن باجة، فنراه يستعمل عبارة المدينة الكاملة بدلا من المدينة الفاضلة التي استعملها الفارابي، لكنه يظل مع ذلك في إطار آراء الفارابي التي ترجع بدورها إلى آراء أفلاطون، ويتحدث عن نظم الحكم الأربعة أو السير الأربع على حد تعبيره. ويشير ابن باجة في هذا إلى أن أفلاطون صراحة من حيث دراسة تدبير المدينة أو سياسة الدولة، فيقول: فأما تدبير المدن فقد بين أمره أفلاطين في السياسة المدنية، وبين ما معنى الصواب منه ومن أين يلحقه الخطأ، وتكلف القول فيما قد قيل فيه. والمدينة الفاضلة أفعالها كلها صواب. فإن هذه خاصتها التي تلزمها، ولذلك لا يغتدي أهلها بالأغذية الضارة، ولذلك لا يحتاجون إلى معرفة أدوية للاختناق من الفطر ولا غيره مما جانسه، ولا يحتاجون إلى معرفة مداواة الخمر، إذ كان ليس هناك أمر غير منتظم، وكذلك إذا أسقطوا الرياضة حدثت عن ذلك أمراض كثيرة. وبين أن ذلك ليس لها، وعسى أن لا يحتاج منها إلى أكثر من مداواة الخلع وما جانسه. وبالجملة الأمراض التي أسبابها الجزئية وإيداع من خارج، ولا يستطيع البدن الحسن الصحة أن ينهض بنفسه في دفعها. فمن خواص المدينة الكاملة أن لا يكون فيها طبيب ولا قاض، ومن اللواحق العامة للمدن الأربعة البسيطة أن يفتقر فيها إلى طبيب وقاض. وكلما بعدت المدينة عن الكاملة كان الافتقار فيها إلى هذين أكثر، وكان فيها مرتبة هذين الصنفين من الناس أشرف. وبين أن المدينة الفاضلة الكاملة قد أعطى فيها كل إنسان أفضل ما هو معد نحوه، وأن آراءها كلها صادقة، وأنه لا رأي كاذبا فيها، وأن أعمالها هي الفاضلة بالإطلاق وحدها، وأن كل عمل غيره فإن كان فاضلا فبالإضافة إلى فساد موجود. ابن باجة تدبير المتوحد. ونلاحظ على كلام ابن باجة هذا ما يلي: 1- أنه يقول إن المدينة الفاضلة أو الكاملة ليس فيها طبيب ولا قاض. 2- وهذا استنتاج من قول سقراط عما يصيب المدينة حين تكبر وتزداد حاجتها زيادة مفسدة، أي أن الحاجة إلى الأطباء ناجمة عن فساد في الحالة، أي أن الحاجة إلى الأطباء ناجمة عن فساد في الحالة الأولية للمدينة. وبالمثل يقال عن الحاجة إلى القضاء، غير أننا لم نجد في كتابي آراء أهل المدينة الفاضلة والسياسة المدنية إشارة إلى ذلك، فإما أن يكون ابن باجة قد استمد ذلك مباشرة من قراءته لترجمة كتاب السياسة لأفلاطون، وهو الأرجح، لأنه يذكر كثيرا من المواضيع في هذا الكتاب إما لم نره في كتب الفارابي، فضلا عن أن ترجمة السياسة لأفلاطون كانت معروفة جيدا لدى فلاسفة الأندلس، بالدليل أن ابن رشد لخصها اعتمادا على نص الترجمة، وإما أن يكون ذلك مما ورد أو أشار إليه الفارابي في بعض ما لم يبلغنا من رسائله، وهو احتمال ضئيل. 2- أما قوله إن أفعال أهل المدينة الفاضلة كلها صواب، فهو لازم عن فكرة المدينة الفاضلة نفسها، لكن ليس فيه التنويع الذي قرره الفارابي حين قال بتفاوت أهل المدينة الفاضلة في مراتب الفهم والكمالات. ويقول ابن باجة أيضا إن من خواص المدينة الكاملة أن لا يكون فيها نوابذ، إذ قيل هذا الاسم بخصوص لأنه لا آراء كاذبة فيها ولا بعموم، فإنه متى كان فقد مرضت وانتفضت أمورها وصارت غير كاملة. وقد أشار الفارابي إلى هؤلاء فقال إن النوابت في المدن منزلتهم فيها منزلة الشيلم في الحنطة أو الشوك النابت فيما بين الزرع، أو سائل الحشائش غير النافعة والضارة بالزرع أو الغرس، ولكنه قال إنهم يوجدون في المدن الفاضلة أيضا. يقول: وأما النوابت في المدن الفاضلة فهم أصناف كثيرة ويعددهم، فهم المقتنصون، وهم الذين نسميهم اليوم باسم الانتهازيين والمارقة والمضللون والمزيفون للقيم. 8. المتوحد. وينتهي ابن باجة إلى القول بأن جميع السير، أي نظم الحكم التي بلغنا خبرها والموجودة في زمانه أيضا، مركبة من السير الخمس، أي السيرة الفاضلة، المدينة الفاضلة، والسير الأربع الفاسدة، وهي الجاهلة والفاسقة والمتبدلة والضالة. لكن معظم ما نجده فيها هو من السير الأربع. أما السعداء وهم أهل المدينة الفاضلة، فإن أمكن وجودهم في هذه المدن الأربع فإنما يكون لهم سعادة المفرد، وصواب التدبير إنما يكون تدبير المفرد، سواء كان المفرد واحدا أو أكثر من واحد، ما لم تجتمع على رأيهم أمة أو مدينة. وهؤلاء هم الذين يعنيهم الصوفية بقولهم الغرباء، لأنهم إن كانوا في أوطارهم وبين أترابهم وجيرانهم غرباء في آرائهم، قد سافروا بأفكارهم إلى مراتب أخر هي لهم كالأوطان. ويقول ابن باجة إنه قصد في رسالته تدبير المتوحد، أي يبين حال المتوحد وكيف يتدبر حتى ينال أفضل وجوداته، فإنه طرد خارج عن عادة الناس أو خارج عن الطبع كما يقول. لكن ابن باجة لا يحدد لنا تحديدا مفصلا دقيقا حال هذا المتوحد، بل تنتهي رسالة تدبير المتوحد إلى نظرة واقعية إلى الإنسان، فيقول: إن الإنسان فيه أمور كثيرة، وإنما هو إنسان بمجموعها، ففيه القوة الغالية، وفيه القوة الحساسة والخيالية والذاكرة، وفيه القوة الناطقة، وهذه هي الخاصة به. والإنسان طبيعته كالواسطة بين السرمدية والفاسدة، وفيه معنى يكون فيه سرمديا، ومعنى يكون به كائنا فاسدا، ويتساءل ما هذان المعنيان، ويقول إنه ينبغي الفحص عنهما، لكنه لا يقوم بهذا الفحص، شأنه في كثير مما وعد به ولم ينجز. على أنه من الواضح أن رسالة تدبير المتوحد تبدو مبتورة شأنها شأن سائر ما وصلنا من رسائل ابن باجة، والأرجح أن ابن باجة نفسه هو الذي ترك مؤلفاته ناقصة مبتورة لم تتم كتابتها، ما دامت النسخة الخطية التي أوردت هذه الرسائل وهي نسخة بوبلي في أكسفورد هي ما قيده تلميذه وصاحبه علي بن عبد العزيز بن الإمام، ولا نظن أنه هو الذي فترى أواخرها، بل قيدها على حالها كما تلقاها ابن باجة نفسه. وكل ما يقوله عن هذا المتوحد هو أن طبيعته كريمة ثنية روحانية، وأن طبعه فلسفي بالضرورة، وإلا كان جسمانيا وكان فيلسوفا بهرجا، فهذا الطبع الفلسفي إذا كان مزمعا أن يكون على كماله في الأخير فهو يفعل هذا الفعل. ولذلك كل من يؤثر جسمانيته على شيء من روحانيته فليس يمكن أن يدرك الغاية القصوى، وإذا فلا جسمانيا واحدا سعيدا، فلا جسمانيا واحدا سعيد، وكل سعيد فهو روحاني صرف، إلا أنه كما يجب على الروحاني أن يفعل بعض الأفعال الجسمانية لكن ليس لذاتها، ويفعل الأفعال الروحانية لذاتها، كذلك الفيلسوف يجب أن يفعل كثيرا من الأفعال الروحانية لكن لا لذاتها، ويفعل جميع الأفعال العقلية لذاتها. وبالجسمانية هو الإنسان موجودا، وبالروحانية هو أشرف، وبالعقلية هو إلهي فاضل. فذو الحكمة ضرورة فاضل إلهي، وهو يأخذ من كل فضل من كل فعل أفضله، ويشارك كل طبقة في أفضل أحوالهم الخاصة بهم، وينفرد عنهم بأفضل الأفعال وأكرمها، وإذا بلغ الغاية المقصوى وذلك بأن يعقل العقول البسيطة الجوهرية التي تذكر فيما بعد الطبيعة وفي كتاب النفس وكتاب الحس المحسوس وكتاب الحس والمحسوس كان عند ذلك واحدا من تلك العقول، وصدق عليه أنه إلهي فقط، وارتفعت عنه أوصاف الحسية الفانية وأوصاف الروحانية الرفيعة، ولاقى به وصف إلهي بسيط. وهذه كلها قد تكون للمتوحد دون المدينة الكاملة. وإذا هذه الصفات قد تكون للمتوحد سواء كان فردا أم أكثر، لكنها لا تكون لمدينة ولا لجزء منها، وإنما هي غاية المدينة التي تقصدها دون أن تحققها. ولا يمكن للمتوحد أن يفعل هذه الصفات عند أهل المدينة ولا أن يكون حافظها فيهم، إذ هو متوحد. ومعنى هذا أن ابن باجة لم يطالب بأن يكون حاكم الدولة هو الفيلسوف، بل اكتفى بأن أشار إلى أوصاف المثل الأعلى السعيد، وأكد أنه متوحد لا تأثير له في المدينة، أعني في الدولة، فكان أكثر واقعية من أفلاطون وبل ومن الفارابي. وربما كان السبب في هذه الواقعية أنه عانى السياسة بالفعل لما كان وزيرا لأبي بكر يوسف بن تاشفين في فاس بالمغرب. خاتمة. وواضح من هذا العرض لآراء ابن باجة أنه كان شديد التأثر بأفلاطون أكثر منه بأرسطو، وأنه استند كثيرا إلى مؤلفات الفارابي من بين الفلاسفة المسلمين، ولم نجده يذكر ابن سينا أبدا في أي كتاب من كتبه التي وصلتنا، فهل لم تكن كتب ابن سينا قد وصلت للأندلس بعد؟ وإنتاجه الذي وصلنا أشد رد غير محكمة التأليف، ويغلب عليها طابع التعليقات للكتب التي قصد إلى تأليفها قصدا، ومن هنا التفكك والتكرار فضلا عما يبدو عليها من أنها مفتورة.